وأما جمهور المتقدمين فأعلم ما قاله ابن المديني والبخاري وهو القول الذي ذكره مسلم على من قاله وحكي عن أبي المظفر السمعاني أنه اعتبر باتصال الاستناد اللقي وطلق ما هذا اللفظ أنه اعتبر باتصال الاستناد اللقي وطول الصحبة وعن أبي عمرو الداني أن يكون معروفا بالرواية عنه وهذا أشد من شرط البخاري وشيخه والذي أنكره مسلم وما قاله المديني والبخاري هو مقتضى كلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم من عيان الحفاظ بل كلامهم يدل على اشتراط ثبوت السماع كما تقدم الشافعي رضي الله عنه فإنهم قالوا بجماعة من الآيات ثبتت لهم الرؤيا لبعض الصحابة وقالوا مع ذلك لم يثبت لهم السماع منهم فرواياتهم عنهم مرسلة منهم الأعمش ويحيى بن كثير وأيوب وقرة بن خالد رأوا أنسا ولم يسمعوا منه فرواياتهم عنهم مرسلة كذا قال أبو حاتم قال أبو حاتم أبو حاتم وقال أبو زرعة أيضا في يحيى بن أبي كثير وقال أحمد في يحيى بن أبي كثير قد رأى أنسا فلا أدري سمع منه أم لا ولم يجعلوا روايته عنه متصلة بمجرد الرؤية ورؤية أبلغ من إنكار اللقي وكذلك كثير من كبار الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح لهم سماع منه فرواياتهم عنه من مرسلة كطارق بن شهاب وغيره وكذلك من علم منه أنه مع اللقاء لم يسمع من لقيه إلا شيئا يسيرا فرواياته عنه زيادة على ذلك مرسلة لكن ينبغي التنبه لما نبهنا عليه فيما مضى أن هناك فرقا بين كونه لم يسمع وبين كونه لا يقبل ولكن رواية طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة ولكن هي صحيحة مقبولة لأنه صحابي تقدم عندنا رواية أبي عبيدة عن أبي منقطعة بالاتفاق وهي مقبولة في قول أكابر الحفاظ يعقوب بن كيبة وحكاه عن أهل الحديث كعلي بن المديني كالدار قطني وكآخرين وهذا له نظائر تقدم أيضا ما ذهب جماعة من العلماء في اشتراط المعاصرة واللقي ولا مرة هو الصواب وإنما قاله مسلم في نظر وما حكاه عن العلم أيضا في نظر لأنه لم ينص أحد على هذا وإنما هو استقراء قاله على اجتهاده لكن لا يستطيع أن يثبت عن أربعة فضلا عن جميع الأمة وعن جميع المسلمين وبدليل أن مسلم نفسه حكى اجتماع في مقدمة صحيحة على أن المرسل مردود بينما حكى غيره ضد ذلك الترمذي في جهة فعيلة مثلا حكى عن الحديث قولين في حكم المرسل ولم يحكي قولا واحدة كما حكى مسلم بينما قال ابن كثير الطبري رحمه الله أن رد المرسل مطلقة بدعة حدثت بعد المئتين نرد المرسل مطلقة بدعة حدثت بعد وهذا نقيض قول الإمام مسلم الذي حكى الإجماع على رد المرسل هذه المسائل قد تسلم من كل وجه يحكي شخص الإجماع على مثل هذه القضايا وكذلك من علم منه أنه مع اللقاء لم يسمع ممن لقيه إلا شيئا يسيرا فرواياته عنه زيادة على ذلك مرسلة كروايات ابن المسيب عن عمر فإن الأكثرين نفوا سماعه منه وأثبت أحمد أنه رآه وسمع منه وقال مع ذلك إن رواياته عنه مرسلة لأنه إنما سمع منه شيء يسيرا مقدم عندنا أن سعيد بن المسيب سمع في الجملة من عمر رضي الله عنه وسعيد ولد سنة 15 عمر رضي الله عنه قتل سنة 23 فأدرك من حياته 8 وهو لم يسمع كل شيء وإنما سمع بعضا من ذلك أنه سمع عمر يقول إن رأى الكعبة اللهم أنت السلام حينا ربنا بالسلام وسمعه وهو يخطب فألحق ما لم يسمع بما سمع ولذلك مراسيل سعيد عن عمر صحيحة نعم وإنما سمع منه شيئا يسيرا مثل نعيه أن النعمان بن المنذر ابن مقرن قالها على المنبر وذلك وكذلك سماع الحسن من عثمان وهو على المنبر يأمر بقتل الكلاب ودفع الحمام الصواب أن الحسن لم يسمع من عثمان إلا هذا الأثر فقط، وهذا رواه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسلم. يقول سمعت عثمان يأمر بقتل الكلاب وذبح الحمام، ولم يصح للحسن سماع من عثمان إلا هذا الخبر فقط، وما عدا فهو منقطع. عثمان رضي الله عنه قتل سنة 35، والحسن ولد سنة 21، فعلى هذا أدرك من حياته 14 عاما. وهذا مما نحتج به على أن القضية ليست قضية تقدم وكبر كما تحدثنا عنها بالأمس، مسألة بالأمس على قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في السماع، قال هو أدرك منه أكبر من ذلك. بدني مثلا حسن سمع أثرا من عثمان ولم يسمع شيئا من ابن عباس ولا من أبي هريرة، عن ابن عباس هريرة توفي سنة 58، وابن عباس توفي سنة 68، فعلى قاعدة بالأمس نقول يتسمع من عثمان قد قتل سنة 35، فكيف لا يسمع من مات سنة 68؟ وهذا القاعدة في نظر كما تحدثت عنها بالأمس، شرحتها في بعض الأمثلة. فروايته عن غير ذلك مرسلة. وقال أحمد ابن جريج لم يسمع من طاووس ولا حرفة، ويقول رأيت طاووسا. وقال أحمد أبو حاتم أبو حاتم الرازي أيضا أن الزهري لا يصح سماعه من ابن عمر، وهو لم يسمع منه. لكن قال علي بن المديني بأنه سمع حديثين، ولم وراء عبد الله بن جعفر ولم يسمع منه، وأثبت أيضا دخول مكحول على وادرة من الأصفاء ورؤيته له ومشافهته وأنكر سماعه منه، وقال لم يصح له منه سماع، وجعل في رواياته عنه مرسلة. وقد جاء التصريح بسماع مكحول من وادرة للحديث من وجه فيه نظر، وقد ذكرناه في آخر كتاب الأدب. وقد ذكر الترمذي راح الدخول مكحول على وادرة في ذكر رواية المعنى. وقال أحمد أبان بن عثمان لم يسمع من أبيه، من أين سمع منه؟ ومراده من أين صحة رواية سماعه منه؟ وإلا فإن إن كان ذلك واحتماله غير مستبعد. وقال مثل هذا حالك قد سمع، ولذلك احتج بذلك غير واحد من الحفاظ، ومروية أبان عن أبيه ثابتة في الصحاح. ومن هذا قول البخاري في غسالة عبد الله بن مريدة عن أبيه، سليمان بن مريدة عن أبيه، مثل هذا محتمل السماع، لأن شخص يدرك من حياته به أكثر من 40 عاما لا يسبع يكون قد سمع. فمثل هذا لو لم يرد أنه قد سمع لا نشترط هذا، لأن عادة أنه قد سمع، ماذا أسمع؟ يعني يعقل أنه غيب عن أبيه 40 وما ورد أنه غيب عن أبيه، هل يعقل أنه رجل عاصر به 40 عاما ولا 3 في السماع؟ هذا بعيد كل البعد. سمع عبد الله بن مريدة عن أبي، سمع سليمان بن مريدة عن أبي، هذا ثابت. وقال أبو جراح صحيح ما قول من قال لم يسمع على أنه لم يثبت عن النص بأنه يقول سمعت. وقال أبو جراح بأبي أمامة بن سهل بن حمدي لم يسمع من عمر، فهذا معنى أبا أمامة رأى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لأنه ولد في وقت الصلح، فأبو أمامة ليس هو صدي بن عجلان، إنما أبو أمامة بن سهل بن حمدي. نعم، صحابي صغير. نعم، فدل كلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم على أن الاتصال لا يثبت إلا بثبوت التصريح بالسماع، وهذا أضيق من قول ابن المديني والبخاري، فإن المحكي عنهما أنه يعتبر أحد أمرين، إما السماع وإما اللقاء، وهو أحمد ومن تبعه عنده لا بد من ثبوت السماع، ويدل على أن هذا مرادهم أن أحمد قال ابن سيرين لم يجي عنه سماع من ابن عباس. وقال أبو حاتم الزهري أدرك أبان بن عثمان ومن هو أكبر منه، ولكن لا يثبته السماع. لكن ليس قضية ابن سيرين مثلا، نعم ما ثبت عنه سماع من ابن عباس، لكن ثبت عنه سماع صحيح وفي الصحيحين عن أبي هريرة. هذا ما نحتج به أيضا لقضية الأمس، أنا لا أدرك من توفي قبل ذلك، لا أحنا أدرك من توفي بعد ذلك. وابن سيرين ولد سنة 24، لكن توفي هو الحسن البصري في عام واحد سنة كم؟

خطأ وارد بلا شك، مثل ما ورد خطأ من الطبيعي أن سيسمع مثل هذا أن الفاضي يسيرة غير متعلقة بحكم فقهي دقيق، من الطبيعي حتى الصبي يسمع ويدخل الانتلاف والخلوط هذا يفهم ويدخل ويضبطه. أما مسألة فقهية تكون دقيقة ونحن ذلك لا يمكن أن يفقهها مثل لا رضع بدا حولين في قضية المرأة عن المرأة، أعتقد أن محلول ما قال بعض النقص يسير لكن النقص يسير فقهي دقيق عادة ما يقله الصغير بالا، لقلنا معلول بالانقطاع لأجل الصغة كما عله أبو محمد بن المدافع عن ذلك ابن قيم وجماعة، وقلنا أنه يختلف هذا عن هذا، يعني بعض يقول هذا لفظ دقيق يحفظ كل شر، هذا غير دقيق هذا الكلام، لأن اللفظ الدقيق اللي يحفظ الصغير إذا كان يتعلق بأمور عملية مثل بزق في وجه الماء، مثل يقول ضرب فلانا، مثل يقول سمعني أذبح أمر بذبح الكلاب، أما مسائل فقهية ولو كانت الفاظ يسيرة عادة لا يحفظها الصبي ولا يتقنها. ذلك سعيد بن مسيب لما سمع من عمر سمع أشياء عملية، يعني أنا عن نهمان المقدر طبيعي قائد مشهور حتى عند الصغار ينحى أنه مات، طبيعي أن الصبي يحفظه، لكن ما سمع سعيد كل شيء من عمر،